الأرض تأخذ من سأته عصاه. فلما خر إلى قوله المهين حب الخير عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا بالسوق والأعناق يمسح أعراف الخيل وعراقيلها الأصفاد الوثاق يمسح أعراف الخيل وعراقيبها الأصفاد الوثاق. وقال مجاهد الصافنات صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر الجياد الصراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء رمل اعطي بغير حساب بغير حرج رمل اعطى رمل اعطي بغير حساب بغير حرج. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عفريتا من الجن تفنت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي موسى لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله لما فرغ من التراجم المتعلقة بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام عقبها بالتراجم المتعلقة بنبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. وذكر الترجمة الأولى عدة آيات تنوه بشأن داود في شأن سليمان عليه الصلاة والسلام. فقال باب قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثم ذكر بعض الآيات المتعلقة بهذا الرسول الكريم سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وأتى بتفسير بعض الكلمات من هذه الآيات. فقال الأواب هو الراجع المنيب الأواب هو الراجع إلى ربه المنيب إلى مولاه سبحانه وتعالى. أجلنا له عين القطر أدبنا له الحديث. المحاريب فسرت يعمل له ما يشاء من محاريب فسرها مجاهد بأنها البنيان الذي هو دون القصور. جفان كالجواب يعني كالحياض للإبل هذا تفسير للجواب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فسر دابة الأرض لأنها الأرض والمنشأة هي العصا تأكل من سأته يعني تأكل عصا التي يعني دابة الأرض التي هي الأرض تأكل من سأته عصا يعني عصا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. فطفق مسحا بالسوق والأعناق يعني يمسح أعراف الخيل وعراقيبها يعني يمسح عليها بيده. الصافات هي الوثاق. وهذا أيضا تفسير الصافنات وأن معنى صفن الفرس إذا رفع إحدى رجليه حتى تكون على الحافر زياد وقدم شنقار قام طيبة حسن حيث قاب على وقام طيبة حيث وقاب حيث حيث ثم بعد هذا أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سبق أن مر في كتاب الصلاة وكذلك في غير كتاب الصلاة أيضا فيما يتعلق في ذكر إبليس وجنوده. أورد هذا الحديث هنا لأن فيه ذكر سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وتنبيه النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه وأن الذي منعه من أن يربط هذا العفريت في سارية من سواد المسجد حتى يراه الناس إنما هو تذكر دعوة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء عفريت يتفلت يريد أن يقطع عليه صلاته فأمكنه الله عز وجل منه حتى خنقه وأمسك به وهم بأن يربطه في سارية من سوار المسجد حتى يراه الناس. ثم إنه تذكر دعوة نبي الله سليمان بن داود التي ذكرها الله عز وجل عنه في سورة صاد حيث قال وحبل الملك لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. وقال عليه الصلاة والسلام إنه تذكر هذه الدعوة فأرسله وتركه وقد أمكنه الله عز وجل منه فرده خاسئا لم يحصل له ما يريد من إفساد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فرده خاسئا ولم يربطه بسارية من سوار المسجد حتى يراه الناس لأنه تذكر دعوة نبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام حيث قال وقبل ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والعفريت هو المتمرد من الجن والإنس ومقصود بهذا عفريت من الجن المتمرد من شياطين الجن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه حتى خنقه ثم أرسله لتذكره هذه الدعوة من رسول الله الكريم سليمان بن داود عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فجمع الله له بين النبوة والملك هذا النبي الكريم سليمان بن داود جمع الله تعالى له بين النبوة والملك حصل شرف النبوة وفضل النبوة وحصل أيضا الملك الدنيوي الواسع الشامل الذي سخر الله تعالى له ما سخر ومكنه مما مكنه منه حتى أنه لا يفهم كلام الطير كلام الحيوانات بل النمل. قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز أنه سمع كلام النمل وعرفه ولكنه شكر الله عز وجل على هذه النعمة وحمده عليها وشكره على هذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليه وأن أعطاه النبوة والملك وسخر له الريح. من هذا مثل يعني مثل عندما جاء عند العزيز وكلامي عليه وأن يعني مثل ابنية وزبانية يعني هذا مثل العفريت والعفاريت مثل الزبانية. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة يحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب: وابن أبي الزناد 90، وهو أصح. ثم أورد المال من الله يقيه، وأيضا يتعلق بكلامه من داود صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عنده نساء كثير كان يطوف عليهن وحلف أن يطوف عليهن جميعا لتأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولم يقل إن شاء الله. قال له الملك: إن شاء الله، أو قل إن شاء الله، فلم يقلها، فما ولد له إلا واحدة من هذا العدد الكبير أتت بنصف كلام، يعني قد ذهب شقه وهو غير كامل وناقص، قد ذهب نصفه. في هذا الحديث دليل على ما كان عليه رسول الله من القوة ومن القدرة ومن كمال الرجولية، فإن هذا النبي الكريم يطوف على هذا العدد الكبير من النساء لأن يجامعهن، ثم إنه يطلب الولد ويطلب النسل من وراء هذا الطواف بهن وجماعهن. ثم لماذا يطلب هذا النسل؟ ولماذا يرغب في تحصيل هؤلاء الأولاد؟ إنما يرغب في ذلك ليجاهدوا في سبيل الله عز وجل، ليكونوا جندا من جند الله يجاهدون في سبيل الله عز وجل. هذا هو الذي جعله يرغب وجعله يحرص على أن يحصل هذا العدد من الأولاد لطوافه بهذا العدد الكبير من النساء ليجاهدوا في سبيل الله عز وجل. فهو يدل على طلب النسل وأن يكون طلبه لأن يكون الأولاد يجاهدون في سبيل الله ويحصل منهم النفع العظيم ويحصل منهم الخير الكثير. ثم إنه لم يحصل له هذا الذي طلبه وهذا الذي رجاه، ولم يقل إن شاء الله، في هذا دليل على أن الإنسان عندما يحلف أو عندما يريد يعني أن يذكر شيئا في المستقبل أن يعقبه به إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم إن الاستثناء يمكن أن يكون وإن لم يقصده الإنسان في بداية الأمر عندما يريد الكلام، لأنه في هذا الحديث عندما تكلم سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام قال له إن شاء الله فلم يقلها. ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الشيء ثم عندما يذكر به يستثني، كما جاء فيه كما سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر تحريم مكة وأنه لا يقتلى خلاها ولا يقطع شجرها قال له العباس إلا الإنخر، قال له إلا الإنخر، فقال عليه السلام إلا الإنخر. فدل هذا على أن الاستثناء إذا جاء عقب الكلام وإن لم يكن موجودا عند المتكلم قصده ونيته أنه لا بأس بذلك، وأنه إذا ذكر الإنسان الاستثناء ثم عقبه بالكلام المستثنى منه والذي أورده وهو يحتاج فيه إلى الاستثناء أن ذلك ينفع. ثم أيضا فيه رد الأمور إلى مشيئة الله عز وجل، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحديث كما عرفنا هو يتعلق في ذكر شيء من أخبار سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم, ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في ترجمته من كتابه بظن كتاب الأنبياء, وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ثم إنه جاء في بعض الروايات بدل 70-90, وقال البخاري رحمه الله بعد أن ذكر رواية 90 التي هي رواية شعيب عن أبي الزناد قال وهو أصح, قال وهو أصح, فيكون العدد الأكبر الذي هو 90 داخل فيه الأصغر ولا يتناقى معه, والعدد الأصغر داخل في الأكبر. وقال حدثني عمر بن حق قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد. هذا الحديث سبق أن مر في خبر إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ترجمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وكذلك سبق أن مر قبل هذا وأورده هنا في ترجمة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام, وليس فيه ذكر سليمان, ولكن لأنه جاء في بعض الأحاديث أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بنى المسجد الأقصى, وسبق أن عرفنا أنه إذا كان إبراهيم كما جاء في الحديث بنى المسجد الحرام ثم سليمان بن داود بنى المسجد الأقصى, وجاء في الحديث أن بينهما 40 سنة, ومعلوم أن المدة بين سليمان بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين سليمان بن داود مدة طويلة, لأن بعد إبراهيم بنوه الذين تعاقبوا وتتابعوا إسحاق من بعده يعقوب ويعقوب من بعده يوسف, ثم بعد مدد طويلة جاء موسى عليه الصلاة والسلام, ثم جاء بعد مدد طويلة جاء داود, وبعده سليمان بن داود, فالمسافة طويلة والمدة طويلة بين إبراهيم وبين سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. وإذا فيحمل أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام جدد بناء, وليس معنى ذلك أنه هو الذي قام بتأسيسه لأول مرة, وإنما هو محمول على تجديد البناء كما قال كما جاء أيضا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام, وأنه إنما جدد بناءه وعاد بناءه, وأنه قد بني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا فإيراد البخاري رحمه الله له بترجمة سليمان ولم يأتي به ذكر لسليمان, لكونه جاء في بعض الأحاديث أن سليمان ممن بنى بيت المقدس بنى المسجد الأقصى في بيت المقدس. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا وجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرته فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. وهو من الحديث المتعلق بسليمان بن داود صلى الله عليه وسلم, وأورد قبله حديثا وهو المثل الذي ضربه رسول الله على المثل له ولأمته وقوله مثلي ومثلكم كمثل رجل فوقد نارا وجعل الفراش يقعن فيها وهو يدبهن عنها فضرب هذا المثل له ولأمته حيث يدعوهم إلى الحق والهدى ويحذرهم من أن يقعوا في النار وأن يقعوا في معصية الله التي تفضي إلى النار وفي أمته من يتفلت ويقع في الأمور التي تفضي به إلى النار. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد بين ودل على كل خير وبلغ البلاغ المبين وحذر أمته من كل شر ولم يدع خيرا إلا ودلها عليه ولا شرا إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم عقبه بالحديث الآخر الذي هو المتعلق بقصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أو بترجمة سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان هناك امرأتان في زمن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وكانت كل واحدة منهن معها ولد لها، فجاء الذئب أخذ واحدا من الابنين وبقي واحد، فكل واحد ادعى أنه ابنها وأنه إنما ذهب بابن الأخرى ولم يذهب بابنها، وكل واحدة تدعي أن الولد ولدها وأن الذي ذهب به الذئب ليس ولدها، فتحاكمت إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، ولعله قضى به لكونه في يدها وأنه معها فحكم به. ثم إنهما خرجتا إلى سليمان، وسليمان عمل عملا أراد أن يعرف من ورائه معرفة الصادق من الكاذب منهن منهما من المرأتين، فأتى بكلام فاجأهما فيه، كلام جعلهن يذهلن أو جعل أمه الحقيقية تذهل من شدة وقعه عليها، فقال ما دام أن كنا كل واحدة تدعي كل واحد تقول إنه ولدها إذن يأتوني بالسكين حتى أقطعه بين قرون نصفين، كل واحد تأخذ نصف مدام كل واحد تقول إنه ابنها وإذن أنا أشقه بالسكين وأعطي كل واحدة قطعة. هذا الكلام قاله صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد أن يفعل، وإنما ليستنتج وليتوصل بهذا الكلام إلى معرفة المحق من المبطل، قد يتبين من هذا الكلام معرفة من هو محق ومن هو مبطل، لهذا استنبط منه العلماء بقول القاضي أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل، وإنما ليتوصل إلى معرفة المحق. القاضي يقول أفعل كذا خصمين وهو لا يريد أن يفعل، لأن يعني سليمان بن داود ما كان يريد أن يقطعه بين قرون نصفين، وإنما أراد بذلك أن يتوصل إلى معرفة من هي الأمة الحقيقية ومن الأمة الادعائية التي تدعي مجرد دعوى. فلما قال هذه الكلمة إحداهن وهي الكبرى قالت اقطعه، والصغرى قالت يرحمك الله ليس لي هو لها، فعرف عليه الصلاة والسلام أنه للصغرى وأنه ليس للكبرى، لأن أمه لا تسمح نفسها بأن يقطع، بل يريد أن يبقى ولدها ولو كان في يد غيرها، لأن شفقتها وحنانها ورحمتها تحول بينها وبين أن ترى ابنها مقتولا، فتحب أن تراه وإن كان في يد غيرها وإن كان مع غيرها. فالكبرى طلبت منه أن يقطعه، فعرف أنها ليست أم، لأن حنان الأم لا يتفق مع هذا الذي قالته هذه المرأة. وأما الصغرى التي هي أمها الحقيقية فقالت يرحمك الله هو ابنها، خشيت من القطع واندهشت من هذا الكلام وخشية أن يحصل هذا الشيء، فبادرت حتى يسلم ابنها ويبقى على قيد الحياة، وتبرأت منه وقالت هو ليس لي وإنما هو لتلك، فعرف أنها لأمه ودفع إليها وأعطاه إياها. وهذا من الدراسة ومن الكلام الذي يلقى ويستنتج من ورائه ويتوصل من ورائه إلى معرفة المحيط من الممتد. وابن قيم رحمه الله له كتاب، كتاب عظيم في طرق الحكم، سماه الطرق الحكمية، اسمه الطرق الحكمية، يعني منه الدراسة والإتيان بالأشياء أو الكلام الذي يتوصل به إلى معرفة المحيط من المبطل. وذكر فيه طرق الحكم المختلفة التي منها الدراسة التي يتوصل بها إلى معرفة الحق، وطرق الحكم الأخرى المختلفة. وهو كتاب عظيم من أحسن ما كتب في بابه، وذكر أمثلة كثيرة من دراسات القضاة، وذكر هذا الذي حصل من سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ما عرفوا الشكين إلا في هذه المنازلة، لأنه كانت عندهم المدية الذي كان عنده وعند جماعته ولغة قبيلته المدية. والشكين كما هو معلوم من مطلق، يعني لها عدة أسماء، يقال الشكين ويقال المدية، فهذا اسم لهذه الآلة وهذا اسم لهذه الآلة، ولكن بعض الأسماء لا تعرفها بعض القبائل، بعض الأسماء لا تعرفها بعض القبائل وتعرف الاسم الآخر. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه ما سمع بالتكفير إلا يومئذ، وإنما كانوا يعرفون المدية، يعرفون المدية فسبق مرة في الحديث وعند الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا إننا لاقى العدو وليس معنا مدى، ليس معنا مدى يعني شتاتين، ثم قال كل ليس السن والظفر يعني كل شيء أهرق الدم ويذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر، ثم قال أما السن العمر وأما الظفر فمدى الحبشة، مدى يعني السكاكين اللي هي آلة القطع التي يقطعون بها. فإذا المدية مدية والسكين كل ما إسمان لهذه الآلة، ولكن بعض الناس ما يكون معروفا في بعض القرائن وبعضها يكون معروفا في غيرها. ولهذا نزل القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف يعني عدة كلمات، يعني في بعض الألفاظ يأتي بعدة كلمات. ثم إنها لما تذللت الألسنة جميعا وصلوا على حرف واحد في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، إلى قوله إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر الإعراض بالوجه. فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قول البخاري رحمه الله ترجمة المتعلقة بالعقول وأورد تحتها بعض أورد الآيات التي جاءت في سورة لقمان وفسر بعض الكلمات الواردة في قصته وفي نصيحته لابنه ويقول لا تصعر لا تمل تصعر من قبلك يعني يعرض بوجهه. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي سبق أن مر بنا قريبا في قصة وفي ترجمة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وسبق أن مر أيضا في كتاب الإيمان. أورده هنا من أجل قوله صلى الله عليه وسلم فيه لما بين لهم أن الأمر ليس كما فهموا من المقصود بالظلم وأن المقصود به الشرك. ثم ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك يعني ما قال الله عن لقمان إن الشرك ظلم عظيم. ولما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ويؤمنون بظلم ذلك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم فهموا من الظلم معناه العام ووضع الشيء في غير موضعه وأن كل معصية هي ظلم كل معصية هي ظلم لأنها وضع الشيء في غير موضعه فشق ذلك عليهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه من منا لم يظلم نفسه وإذا فليس أحد يسلم وليس أحد يحصل له الأمن لأنه ما من أحد إلا وقد حصل له شيء من الظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الأمر كما تظنون ليس الأمر على ما تفهمون وإنما المقصود بالظلم الشرك المقصود بالظلم الذي لم يخلط بالإيمان والذي يحصل لصاحبه الأمن هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وبين أن الظلم بها لا يراد به المعنى العام الذي لا يسلم منه أحد وإنما المقصود من ذلك الظلم الخاص الذي هو أعظم الظلم وأشد الظلم وهو الشرك بالله عز وجل. ثم فإن الإيمان الذي ليس بل يخالطه شرك بالله عز وجل الشرك الذي ومخرج من الملة هذا لا يبقى معه من الإيمان شيء بل هو مجانب للإيمان ولا يجتمع الإيمان من الشرك مع الشرك فلما هذا وإما هذا الشرك مسبق للعمل وصاحبه خالد مخلد في النار. وإذا فالسلامة من الشرك فيه السلامة من أو الأمن من الخلود في النار. وأما المعاصي أما الشرك وجوده يمنع من دخول الجنة ويوجب الخلود في النار ويوجب ويترتب عليه الخلود في النار. أما مجرد المعاصي فإنه يؤمن معها من الخلود في النار ولكن لا يؤمن من دخول النار وقد يدخلها من كان مرتكبا للمعاصي إذا شاء الله عز وجل أن يدخلها. أما إذا شاء أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنه فإنه لا يدخل النار ويدخل الجنة دون أن يدخل النار ولكن إذا دخلها فإنه لا بد وأن يخرج منها. إذن فوجود الشرك يحصل معه والخلود في النار وتحليل الجنة على صاحبه، وأن المعاصي فإن صاحبها يأمن من الخلود في النار ولكنه لا يأمن من دخول النار. الأمن من دخول النار لا يحصل لصاحب المعاصي، وإنما يحصل له الأمن من الخلود في النار، يحصل له الأمن من الخلود في النار ولكنه قد يدخلها ويخرج منها وقد لا يدخلها أصلا، إذا شاء الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه. في هذا تفسير السنة للقرآن، وأنها تفسره وتبينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الظلم في هذه الآية بأنه الشرك، وأنه ليس مقصود به الظلم الذي هو مجرد المعاصي ومطلق المعاصي، وإنما هو ظلم خاص الذي هو أظلم الظلم وأبطل الباطل وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو نفس الحديث الأول لأنه جاء من طريق أخرى، وهو جاء كما جاء الذي قبله من أجل ذكر لقمان، وما أصدر الله عن لقمان من وصيته لابنه، وأن من جملة وصيته قوله له لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في الآية بأنه ظلم خاص وليس الظلم العام الذي هو وضع الشيء في غير موضعه. باب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية فعززنا قال مجاهد شددنا وقال ابن عباس طائركم مصائبكم. باب قول الله تعالى ثم ان البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمه لذكر اصحاب القريه لارسال الله عز وجل اليهم رسولين ثم عززهما بثالث وناقصه الله عز وجل عنهم في سوره ياسين واتى بالايه او الايات المتعلقه او اشار الى الايات المتعلقه بشانهم وفسر بعض الكلمات فيها ولم يأتي ذكر أسماء هؤلاء رسل الثلاثة في هذه الآية. شددنا يعني شد أسره كما حصل لإبراهيم لموسى أنه شد عضده بأخيه وجعله نبيا ويساعده ويعينه، كذلك هذين النبيين والرسولين أضاف إليهما شخصا ثالثا يساعدهما ويعينهما. التعزيز هو التقوية وإضافة يعني هذا الثالث إلى الاثنين. قال ابن عباس طائركم يعني مصائركم. باب قول الله تعالى آخا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس مثلا يقال رضيا مرضيا عشيا قال ابن عباس مثلا يقال رضيا مرضيا عشيا عصيا عسى يعدو قال رب أنى يكون لي غلام إلى قوله عديا عصيا عسى يعدو قال رب أنى يكون لي غلام، إلى قوله ثلاث ليال سوية ويقال صحيحة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله ويوم يبعث حيا حفيا لطيفا. عاقرا الذكر والأنثى سواء. وقال حدثنا هدوة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خرجت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خاله. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة المتعلقة بزكريا وابنه يحيى بن زكريا، وأورد الآيات في أول سورة مريم، وقد قرأ بعض الكلمات من هذه الآيات، ثم أورد قطعة من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة في قصة الإسراء والمعراج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء ومر بالسماوات لقي في كل سماء نبيا ونبيين من الأنبياء، وأنه في السماء الثانية لقي فيها عيسى ويحيى وهما ابن الخالة. وأورد هذه القطعة من الحديث لذكر يحيى بن زكريا فيها حيث التقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية، وذكر في هذا الحديث أيضا أنه مع عيسى ابن الخالة، أنهما ابن الخالة، ومقصود من إعرابه ذكر يحيى لأن الترجمة إنما هي لزكريا وليحيى، والحديث فيه ذكر يحيى عليه الصلاة والسلام حيث التقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية عندما عرج به إلى السماء. والحديث المتعلق بالإسراء سيأتي قريبا في باب المعراج حيث أورد البخاري رحمه الله هنا. باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. إذ قالت